قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وداع البيت. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت. يصدر بمعنى يذهب، الصادر والوارد، الصدر أو الذهاب. صدر فلان عن كذا أي انطلق عنه أو ذهب عنه، ورد فلان إلى كذا بمعنى جاء إليه، ومنه المورد موضع أخذ الماء. فالشخص الذي يرد ويأتي إلى مكان يسمى وارد، والشخص الذي ورد وأخذ الماء وذهب يقال له صادر، صادر إلى أهله بالماء. فهو في المجيء وارد وفي الذهاب إيش؟ صادر. لا يصدرن من أولئك الذين وردوا على البيت حجاجا، ما قالش معتمرين. ومن هنا وقف بعض العلماء وقال: الوداع على الحجاج. لكن التمسك بهذا الأثر، إطلاق كلمة حجاج هل تنفي عمار؟ ها؟ احنا الآن كل ما نشوف حجة نقول هذا حاج ولا نقول معتمر؟ نقول حاج، هو اعتمر أيضا ولا لا؟ جميع الحجاج الذين يأتون وقت الموسم نقول: جاء الحجاج إلى المدينة، ذهب الحجاج من المدينة، حجاج البلد الفلانية كذا، حجاج البلد الفلانية كذا. فاسم الحاج غلب على المعتمر، والحاج يشمل معه المعتمر. فقول عمر: لا يصدرن أحد من هذا البيت أو من الحجاج أو حاج، لا ينفي أن يكون الحكم أيضا شاملا مين؟ المعتمر. إذن هذا الأثر لا متمسك فيه لمن يمنع أو يسقط الطواف عن المعتمر بهذا الأثر، لا. إذا أطلق الحاج اشتمل معه ليش؟ المعتمر. نعم. قال: فإن آخر النسك الطواف بالبيت. يقول عمر رضي الله تعالى عنه، هذا محل الشاهد عند مالك، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. يبقى الطواف بالبيت الأخير وهو الوداع من النسك ولا خارج عن النسك؟ ها؟ خارج عنه ولا داخل في النسك؟ داخل في النسك. آخر النسك وآخر الشيء منه، ما نقول الغاية خارج عن المغية ولا حد خارج من المحدود، ما هي غاية ولا هو حد، ده هو آخره. إذا قلت آخر البيت الركن الفلاني، بركن داخل فيه ولا لا؟ داخل فيه. إذا قلت آخر نهار يوم الخميس قبل غروب الشمس بخمس دقائق، داخل في اليوم ولا لا؟ إذا هو منه. إذا هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه يورده مالك ليبين أن طواف الوداع من النسك. سيأتي بعد ذلك يورد آثار بأن من قضى نسكه أو قضى حجه وحبسه حابس فقد وفى الله له حجه، يبقى الطواف خارج منه على مقتضى الآثر الآخر. إذا في قول عمر رضي الله تعالى عنه: فإن آخر النسك الطواف بالبيت. أي طواف؟ طواف ليش؟ الوداع. لأن طواف الإفاضة قد يعقبه سعي، طواف الإفاضة يعقبه رمي الجمار وهي من النسك بلا شك، المبيت بمنى وهو نسك بلا شك، قد يكون إيش؟ ما نحر هدية ونحر الهدي من النسك بلا شك. إذا قصد عمر هنا طواف الإيش؟ طواف الوداع. لا يصدرن أحد، لا يرجع إلى بلده حاج حتى يطوف بالإيش؟ بالبيت. ليش؟ لأن آخر النسك الطواف بالبيت. وبهذا قال العلماء: إن طواف الوداع من مناسك الحج.